صلاة الرسول وعلى الرسول لفضل الشيخ محمد بن صالح الأمين رحمه الله تعالى. وقفنا من الصفحة وكأن الله الذي نهاية عن الأمر وقفنا عن ذات الله ماشي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: قال الصمد رحمه الله النهي صحيحه النهي قول يتضمن طرد الكسب على وجه الاستخدام سهولة مخصوصة هي المبادرة المفروضة بها الناهية لقوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا وقال لقوله قول الإشارة فلا تسمى أهلا ومن أهلا معناه. وقال لقوله طرح الكسب الأمر لأنه طلب الفعل. وقال لقولنا على وجه الاستعداد الالتماس والدعاء وغيرها مما يتبلغ من نهج للقرآن. هذا كم افترضت عليه جيء عرض عليه الابتكار على فكرة صحيحة جامعة مانعة معتمدا على ماهية الشيء استطاع أن تكون جرام افتراضا. نعم. وقولنا قصيدة المنصوصة هي المنارة هي التي ما ذكر على طرح الفتح قصيدة المنصوصة بدع اترك كن وكونها لأن هذه هي وصفة عملة طرح الفتح لكنها قصيدة الأمر فلا يكون معها لا يعني شوف أطرق هي تحمل معها لكن هي أمر تدخل العمل لا تصرف منها. نعم. أولو تعريفه أنني قول يتضمن طرد الكسب على وجه الاستعداد بصفة مخصوصة هي المبادرة المخلوقة إلى النهاية. نعم. وقوله يتضمن المبادرة يشمل الأمر والنهي. نعم. على وجه الاستعداد يعرض الأمر الأمر ما يختلف الطرف لأن الطرف إما طلب فعل أو طلب ترك. فإن كان طلب فعل فهو الأمر وإن كان طلب ترك فهو النهي. إذا كلمة الطرف لا تخرج الأمر الطرف في الأمر والنهي. نعم. بصفة مخصوصة يشمل الأمر والنهي على وجه الاستغلاء كذلك يسمى الامر والنهي لان كذلك طرد على وجه الاستغلاء الامر طرد على وجه الاستغلاء والنهي كذلك. قوله طرد الكسب كذلك هو النهي دون الامر قوله الصفه المخصوصه يشمل الامر والنهي كذلك قال طرد الكسب يبقى نهي القول يتضمن طرد الكسب كلمة كف هو ذات النهي يخرج من الأرض لأن الأرض طلب الإيه؟ الفعل مش طلب الكف طلب الفعل. إذا كلمة طلب هتخرج الأمر يخرج الأمر الله إنما خرج الأمر الإيه؟ الكف. نعم. خرج الكف فهذا هو الذي دون الأمر قول يتضمن طرد الكف أي الضغط فيقول لا تفعل على وجه الاستعداد أي أن الثانية يشعر بأنه فوق تمني فإذا حصل هذا فهو النهي. يعني على وجه الاستعداد يعني من قبل على الأمر من مرتفع إنما نحن نجيش واحدة مثلا لا تفعل فيها كذا على وجه الرجاء والالتماس فده يسمى نهي لما الناس أول الأمر يقول اعطني كذا اعطني كذا وأنا أنا فقير محتاج هذا وجه اجتماع تمام. لكن لما يجي من واحد أعلى اعطني كذا فيكون على وجه الأمر كذلك الكذا أنت تنهى إن كنت قويا من علوم تنهى فهذا يسمى هي إنما إذا كنت ضعيفا فما يخرج مخرجا الاجتماع الدعاء الترجي. نعم. ولما كل كلمة محطوطة في التعريف لها ايه؟ لها معنى ومفترض قوي يمنع غيرها من الدخول فيه. نعم. أما في رفعه فهي واحدة مطلقة المضارع المفعول بلا إمعانية. أما الثاني تترك دع ولا أشبهها فلا تكون منهج فالنهج المضارع المفعول بلا إمعانية. وقوله مثاله قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فالثاني قوله ولا تتبع فإن هذا مضارع مفعول بلا إمعانية. وقوله فقال لقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن زادت معناه. لو قال لك قائل أشرت حبيبي أن أفعل كذا وكذا فأشرت إليه مانعا فلا يسمى نهيا. ولو رأيت رجلا يفعل شيئا وأشرت إليه مانعا فلا يسمى نهيا لأنه إشارة. والصبر والكتابة نعم لأنها ليست بقول لكنها تفيد معنى القول. يبقى النهي راح الأصوليين قولون يتضمنوا خبر الكتاب فيخرج بذلك الإشارة ويخرج بذلك الكتاب. وقوله وقال لقولنا طلب الكتاب الأمر لأنه طلب السحر. وقال لقولنا على وجه الاستحباب الاجتهاد والصراحة وغيرهما مما يستفاد من النهي في القرائن. الدعاء وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ان قرائن لا تؤاخذنا ان احنا نرى بعض الكذب ما حرمتش الاستحباب لاننا منا لله نكون على وجه الدعاء فيه. الاستحباب لان يقول الجميل لا تدخل بذاتي وما انت ذاتي وسياتي ان شاء الله. وقوله وقال مطلوبنا بصوره مخصوصه لما عرفت ناس من المشاور لك القريب لك كماك فقل له سمحت لا تاخذ. وقوله وقال مطلوبنا بصوره مخصوصه ليجا ظاهر الى اخره لا دل على قول الطفل بصوره الامر من دع اترك كف وارحمك. فان هذه وان تضمنت قول الطفل فإنها بصورة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. قولنا بصورة مخصوصة هي المضارع خرج منها لا مكان قرب الكف على وجه الاستحلال بدور هذه الخصومة من دع وجرح وفرق وفرق والسمك وما أشبهها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ذروا يعني لا تأكلوا. فبعثوا منها أثارة النهي إلا أنها ليست تنهي. وكذلك بعث وذكروا دع ما يريده إلى أن يريده فهذا أيضا أمر وليس بنهي. كف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسمى لسانه وقال كف عليك هذا فهذه ليست نهيا لأنها بصفة الأمر فهي أمر. هذا ضابط من يبقى إذا ما يستغرق المبارك المختلف لا الناحي. وقبل التخلص قرار الزكي بضرب صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو الصدق أو يكون متاحله أو يرتب على فعله أصابه أو نحو ذلك. قبله وقبل التخلص قرار الزكي بضرب صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي لا تأكلوها. حرمت عليكم أمهاتكم أي لا تنفقوهن لأنها في صيام النساء. ولا تنفقوا ما نفع آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومحبة ومساء كثيرة. حرمت عليكم أمهاتكم أي نساءهن فهذا يفيد النهي. شوف دقة الشيخ يعني لا تستقيم بهذا النص وحده. حرمت عليكم انتم من انتم حرمت عليكم انتم يعني ايه؟ ايه نوع الحرم هذا؟ الحرام عليك لا انظر الي حرمت علي لا اسمعها حرمت علي يعني لا اخذ بها حرمت علي يعني في اي شيء. فيقول انظر الى ما فرقها فما فرقها في سياق المحرمات من النكاح. قال الحكم نفسها هذا من النساء ثم قال حرمت عليكم المسلمون يعني حرم عليك نكاحه الدنيا يبقى الخلوة والصفا كل هذا على الدنيا. نعم. وقوله الأمور بالحظر الحظر يعني المنع مثل أن تقول هذا معذور وإلا كثير في لسان الفقهاء رحمه الله يقولون هذا محظور أي ممنوع من الخطر. وقوله الخطر فيقال هذا قبيح وأحيانه لا تفعل هذا لأنه قبيح. وقوله الأذن مفاعله أو تترتب على فعل الغرض الحظر ذلك فإن هذا يطيل النهي وإن يكون في غضب كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر بالشيء من تكليف الثواب عليه ورقم عليه وما أجر ذلك. كذلك يستفاد النهي من تمر فاعله أو ترتب الإقرار على فعله. الثالث كلام الآن على صيغة النهي فصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المحظور بدلا من نهي أما لو قلنا بضرر ولا أن نافية فلا يفيد النهي مثل قوله تعالى إن الذين يكفرون على الله الكذب لا يفلحون. الإنسان غير نافية يعني لا يفر من وراءها كف عن شيء. ما تقتضيه صورة النهي؟ صورة النهي عند الإطلاق فالقول تحريم المنهي عنه وبذلك فهنا تجدني على أخوة عند الإطلاق مع عند الإطلاق يعني لو كان ثم قرين الحدود على الفراغ إلى نقول من الفراغ أما الأصل فنهي بالتحليل إلا للقرين هذا هو لأن قرار عند الإطلاق يعني عند لا تكون هناك قرين الحدود. نعم. فمن تجدني على أنها تقصد التحليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وإحنا نهاكم عنه كان يسره فيأمر الانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الجهاد ومن ذلك لذلك تحريم الفعل. ومن الأسئلة على أنه يقتضي فساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو المرسول وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسولا. قوله هذا التوقيع صورة النهي صورة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم النهي عنه وبذلك صورة النهي تقتضي شيئين الشيء الأول تحريم النهي عنه والشيء الثاني فساده. سؤال لماذا لم نقل وتركه على الفور؟ الجواب لأن من ذلك تحريم اجتهاده ولهذا لم نقل هذا يعني مش هنختلف هنا هل نهي هذا يقول الفورية ولا يقول الفورية خلاف الأرض قلنا هناك الأرض يقول الفورية أم لا لكن هنا النهي ما نخش فيها ليه؟ لأن النهي الأهم للاجتماع والاجتماع يكون على الفرق يقول الكلام هذا بس بعد أسبوعين أو بعد كذا لا تفعل كذا إذا خلاص فلا يرد فيه هل النهي عن الفور أم لا لكن يرد بقى هل النهي يأخذ الفساد أو لا يأخذ الفساد؟ نعم. لأن استنباطه على الثوب من لازم التحريم إذا وقعته بعد أن تسلم ورفعت واحدة فإنك لا تستنبطه. ولهذا النبي فخر لما حار في مكة لما استعمل صحيح مكة قال إيه؟ بعد أن يأتي تحريم مكة وكذا قال لا إلا أن رأى أحلى الذي فاعله ثم عادت إلى حرمتها فإذا ترخص أحد بقتال رسول الله فما تقول إن الله رخص المنهي ولم يرخص صلى الله عليه وسلم. نعم لهذا على إيه؟ على خلاف الإطلاق ثم عاد التحريم إلى مكة. يا إنسان لو كفر التحريم مرة يكفر بخلاف الأمر في بعض الأحيان يعني يجعل لنفسه المسائل يقول لك خلاص أنا أرتكب هذا الذنب وأتوب إلى الله أنا مش كافر هرتكب هذا وبعدين هتوب إلى الله. لا أنت اتقي الله لأنك لو اتقيت الله حقا ما ألجأ صلى الله عليه وسلم بإذن الله مش راضي بينا بس مش أنا بس ناخذ من الراجل وهتوب أنا بس يعني هعمل كذا وأتوب. لا أنت اتقي الله لا ترتكب منهيا عنه ولا يمكن بإذن الله وهذا الإحسان الظن بربنا هو موافقة للأدلة الشرعية ويتقي ما يجعل له مخرجا. لا يمكن لإنسان صادق أن يقع في المحرم إذا كان صادقا في هذا ولا يضطر للأخذ المحرم. لا يضطر للأخذ المحرم، لكن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح عليه بإذن الله. فالقاطع في الوقت الميتة هذا من الشرع، هذا من الشرع، فإن إحنا أرضيك فبيمتفق الشرع. لكن إنسان إنسان يضطر مثلا للعادة السرية، لكن مش قال رأس الواقع عليهم مش قال لا عادة تتجوز ولا كذا. نقول لو اتقيت الله سبحانه وتعالى لحفظ الله سبحانه وتعالى عليك فرجك، والذين هم فروجين حافظون الا على الزوجين او المسلمين لحفظ الله فرجك وما ارجاك الى هذا. لو انسان اتقى الله سبحانه وتعالى مهما بلغ فيه الفقر لن ياتي ابدا الى من ياخذ منه بالربا ويختار القدر بالربا لو اتقى الله. اذا اول وجود واحد بلغ به ضيقه الذروه ولا خلاص ما عادش يتبنى الا كده، ان احلامه لا تكون هذا الاخر فانا هنكتب الرجل على هذا الاخر. نقول نأمره بتقوى الله، يجيب واحد ان اتقي الله روح سبحانه وتعالى والجا الى ربك وراجع نفسك شوف عندك ايه من المخالفات تب منها وارجع الى ربك وتتبنى الفتحه باذن الله. فلا يصح ترقص ده. او مثلا بعض الناس جه وقت المراه مثلا تعمق قلبها بحاجه بسبب شيء كل المساله عندها ان مفيش محرم. فاكر عن امر الله يعني يا عم الشيخ يعني مو هو مش هيصح الحج لا يصح الحج وخلاص استصغر من الناس لا تحجي بهذا لا تحجي مش نقول مثلا قال بين مسالتين بين حج فيقبل ان شاء الله كلها من الاجور وبين سفر لغير محرم فتاثر. فاذا قررنا هذا بهذا وجد الحج عظيم افقدنا الفريضه وحصل اجور لا نقول لا تحج لا تحج. نعم. بالجلال الأمري فقد يقرر الإنسان ولو صعد فيه فترة من الأمن ولهذا احتجنا أن نقول بالجلال الأمري يقضي وجوب المحرور فيه وشيئه على الصوت. لكن هنا قلنا ذلك على الصوت قلنا وتكاثر. أيوه. وقوله أن الأدلة على أنها في الصوت. نجيب.